العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب أبنها 19 17 اقرأ. هذا قرأناه في الميد. ها هل في الأحاديث المتقدمة ما يدل، هل فيها دليل على إثبات القياس؟ ها نعم، لا بمجمل الأحاديث هل فيه ما إثبات القياس؟ ها أي إخوان، أخذوا قاعدة في الأحاديث، أي حديث فيه يعني ضرب للأمثال أو فيه مثل ففيه إثبات القياس، أي آية فيها مثل فيها دليل على إثبات القياس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ففي الحقيقة من أنكر القياس فقد أنكر الشرع والعقل، فلا شرع معه ولا عقل. ولذلك حتى ابن حزم لما أنكر القياس حجوه بقضية مشهورة من قضايا أو من مسائل الميراث، من يذكرها؟ قالوا له هلك هالك، ونحن الآن نسأل كل من ينكر القياس هلك هالك، يعني مات ميت عن أختين وزوج، كيف نقسم؟ الزوج طبعا ما يحجب الأختين، فالأختان ترثان معه، فالزوج له النصف ولا لا، والأختان لهما الثلثان. طيب كيف تنقسم؟ مسألة فيها نص وفيها تلتين، يمكن تقسم؟ ما يمكن تقسم، لأن يحصل فيها إيش؟ كسر، لأن الواحد لا يقبل تلتين ونص، نص نص ممكن، وتلتين وتلت لا بأس. ابن حزم قال خلاص نجعل النقص على أضعفهما سببا، الزوج من جهة الإرث أقوى سببا من الأختين ولا لا، لأن الأختين تحجبان والزوج لا يحجب، أيهم أقوى إذن؟ الزوج. ابن حزم قال الزوج نديه النص كامل لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، يعني يجعل النقص على من؟ على الأختين. قال له العلماء فإن خاصمتاك إلى كتاب الله، وأنت توجب العمل بالنصوص، تقول نصوص كل شيء معصوم بنص، فإن خاصمتاك إلى قوله تعالى فلهما ثلثا ما ترك، وقالا لك لا نرضى بأقل مما قسم، ما قسم الله لنا، الله قسم لنا النصف، قسم لنا الثلثين، فلماذا تعطينا النصف؟ ما نرضى، ماذا تفعل؟ وهذه تخاصمك وهما يخاصمك بآية من كتاب الله، والزوج يخاصمك بآية من كتاب الله، وليس أحدهما بأولى من صاحبه، دي عند الاثنين عندنا التلتين وزوج عنده النص. فقال نقول بما قال ابن عباس نجعل النقص على أضعفهما سببا. قالوا له يا دوب انت وقعت في الورطة، كيف؟ قالوا كيف تترك ظاهر القرآن في قوله فلو مثل ثم ترك لقول ابن عباس وهو بشر غير معصوم وظاهر القرآن معصوم. ابن حزم ما تورط في مسألة مثل هذه. الصحابة لما المسألة التي أشكلت عليهم وهي وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فقضى فيها بالعول بالعول، والعول في الحقيقة هو ما هو العول؟ ما هو العول؟ ما سمعنا بهذا؟ العول شنو؟ يا جماعة أنتم مستواكم تدرسوا البخاري، العول بالنسبة لكم المفروض يكون ظاهر. ما هو العول؟ زيادة في عدد الأنصبة وقلة، يعني عدد الوارثين أكثر من إيش؟ من المال المورث. فجابوا العول فقالوا المسألة من ستة تعول بواحد وزوج أختين يعولان إلى سبعة. يلا المسألة من ستة نعطي الزوج كم؟ النصف، نديه ثلاث عود، ماذا بقي؟ أربع. الأختان لهما ثلثا التركة، وستة أربع، الستة ثلثا كم؟ أربع. أربع عود للأختين وثلاث عود لمن؟ للزوج. وكذا نكون نحن عملنا بظاهر القرآن في الجميع. هذا اجتهاد وهو من القياس، وعملت به الصحابة، وابن حزم حار جوابا عن هاتين الآيتين، ما يقدر يشغلوا لنا في قضية واحدة. والناس بينكروا القياس الآن من صغار الطلبة، ما بيعرفوا العول ذات رقبته ولا عارفين حاجة اسمها ميراث ولا شيء، تكلموا سهل. عائشة رضي الله عنها ابن أخيها هشام بن عروة قالت له مثلك مثل الفروج إذا قامت الديكة تؤذن يؤذن، الديكة ما بتعذن، الفروج الصغير يعني لما صار يتكلم في أمور كبيرة وهو لم يتأهل. وده زمن العجائب، السياسي يتكلم في قضايا شرعية وهو ليس في العير ولا في النفير من مسائل الشرع، ويتكلم الرويضة في مسائل العلم التي لا يحسنها، فهذا زمن الفتنة، نسأل الله العافية. طيب نقرأ. قال عطام كيف المريض بين المرض والإرشاد؟ حدثنا محمد بن جرعان قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو النجاشي وغيره مولى رجل حديث قال سمعت رافع بن حديث يقول قلنا لصبي المغرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينطلق أحدنا وإنه لا يبصر الله تعالى. نعم. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الحسن بن علي قال حدث حجاج وسأل حجاج بن عبد الله بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صورة كاملة حدثنا آدم قال حدثنا عن زهرة قال حدثنا من هذا الحال سمعت جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وتماما جميعا. نعم. قال باب وقت المغرب. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قوله وقال عطاء هكذا علقه البخاري بصيغة الجزم، وقد وصله عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء به. إذن هذا حديث، يعني هذا تعليق موصول مجزوم به، وفيه دليل على أن المريض له أن يجمع بين المغرب والعشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. هذا تكلمنا عنهم إجمالا. نعم. قال حدثنا محمد بن بهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشة صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. مواقع النبل يعني مواقع السهام التي ينبلها ويرمي بها، يعني إذا رمى بها فإنه يبصر موقع النبل، يعني الموضع الذي تقع فيه السهام. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة المغرب. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، استفاد منه أنه كان يبكر بالمغرب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل إذا رأهم ابطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث الذي يرويه محمد بن بشار يرويه البخاري عن شيخه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. فيه مسائل. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني وقت ليه؟ وقت الهجير، يعني في إذا توسطت السماء، إذا توسطت الشمس السماء، والعصر والشمس نقية قبل أن تصفر. وهذا دليل على أنه كان يبكر لصلاة العصر. والمغرب إذا وجبت، يعني إذا احتجبت سقطت، وجبت يعني سقط، والمراد به أن تتوارى بالحجاب. والعشاء أحيان وأحيان، إذا رأهم عجلوا صلى عجل بها، وإذا رأهم أبطأ وأخر بها، وكان يستحب أن تؤخر. والصبح، ما الذي نصب الصبح؟ الصبح لماذا جاءت منصوبة مزمن؟ منصوبة بإيش؟ لابد لمنصوب من إيه؟ من ناصب. ما هو الناصب؟ لا، هي نفسها مفعول، لكن ما الذي نصبها؟ فعل مقدر تقديره والصبح، يعني وكنا نصلي الصبح. والصبح يعني ونصلي الصبح. طيب إذا رأهم أبطأ أقوى الصبح كانوا أو كان النبي يصليها بغلس. والصبح يعني مفعول به مقدم لقوله يصليها، أو يصليها من باب الاشتغال. والصبح كانوا أو كان النبي يصليها لبعيدا منه. الصبح يعني كان يصلي الصبح بغلس، وجملة كان أو كانوا هذه معترضة. طيب سئل الشيخ ابن عثيمين بين يعني في الاعتبار هل هو بغروب الشمس أو بالتوقيت، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني لو أن شخصا يعلم أن الشمس غربت يقينا، فهل له أن يفطر في رمضان ولو بقي من التوقيت 5 دقائق؟ الجواب نعم، لأن التوقيت من الرسوم السلطانية، وغروب الشمس من الرسوم الشرعية. فإذا وجدت خلاص هذه الشمس غربت فقد أفطر الصائم شاء أم أبى، هكذا قال عليه الصلاة. وقال إن أقبل الليل من ها هنا وإن أدبر من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. إذن العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وشروقها. لكن لو كان اليوم غيم فالعبرة بإيش؟ بالتوقيت. أو كان بيننا وبين الشمس مثلا مباني لا نستطيع أن نتوصل إلى معرفة غروب الشمس إلا بكلفة، راح يقول لك اطلع على العمارة شوف الأسانسير شغال ولا شغال، ما في داعي. يقول لك لا في عمارة ورانا وما نقدر نشوف، ما في داعي للتكلف ده. وبعض الشباب خرجوا إلى بر المدينة ليتأكدوا الصبح ثم يصلون ويأتون راجعين، كل هذا لا ينبغي. لكن إذا تعارض التوقيت مع إيش؟ مع مشاهدة الغروب، فالعبرة بمشاهدة الغروب. يعني الحكم للشمس سواء كان في الإفطار أو في صلاة المغرب. أما إذا اتفق التوقيت مع الغروب فالحمد لله، وإذا خالف التوقيت غروب الشمس وشروق الشمس فالعبرة بالغروب وشروق الشمس. لكن مع ذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بسبب ذلك، يقول لهم صلاتكم عيدوها، وهو على غلب على ظنهم أنه الوقت خمسة وكذا 7:30 كذا صل، فإنهم صلوا بشيء يغلب على الظن صدقه، فلا ينبغي أن يقال إنهم لا بد أن يعيدوا الصلاة. قوله يصليها بغلس، الباء بمعنى فيه، يعني يصليها في غلس. وما هو الغلس يا من تدرسون البخاري؟ ما هو الغلس؟ الغلس هو شدة الظلمة، شدة الظلمة. نعم الإخوان اللي خدتوا الأجهزة يا إخوان سووا لها طريق. طيب ما ذكرنا عن الصبح؟ قلنا منصوبة عطفا على إيش؟ على الظهر. والمعطوف على المنصوب منصوب، يعني صلوا الظهر والصبح. طيب حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. والمراد بالحجاب توارت بالحجاب يعني توارت بالأرض والأفق، الأفق. طيب إذا كان بيننا وبين الأفق جبال فإذا توارد خلفها فقد غربت الشمس. ما شرط نمشي الجبال دون نشوفها ولا فاتت ولا لا. لا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. قوله سبعا جميعا يعني المغرب وإيش والعشاء، وثمانيا جميعا يعني الظهر والعصر. وهذا بمعنى حديث مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وبناء على هذا فقول عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء المراد بالجمع هو جمع المريض، لأن ابن عباس قال من غير خوف ولا مطر ولم يذكر إيش المرض، فحمل بعض العلماء إلى أن ذلك في حق المريض. وعلى كل حال كل من كان عليه مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها يرخص له الجمع. وفي خطأ قد يكون عليه كثير من طلاب العلم، وهو أن كثيرا منهم يظن أن الجمع من رخص السفر، وهذا خطأ. الجمع من رخص الحاجة، والذي من رخص السفر هو القصر، ففرق بين القصر والجمع. الجمع إنسان إذا احتاج إليه جمع. إذا احتاج إليه جمع. أي جهاز إنسان يعمل له النظام إيش اسمه؟ أي إخراج من الشبكة المشوش عليه. ذكرنا أن كثير من طلاب العلم يظن أن الجمع من رخص السفر، ولذلك يسأل كثير من الناس أنا مسافر هل لي أن أجمع، وإذا جمعت أجمع الظهر إلى العصر ولا العصر إلى الظهر، هل أجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. والجواب أن يقال الجمع من رخص الحاجة والمشقة، متى حصلت عليه المشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، كأن يكون مثلا طرأ عليه نوم شديد وتعب وفتور لا يستطيع أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر في وقته، فيجمع العصر إلى الظهر ويصلي الظهر والعصر مرة واحدة وينام، أو أراد أن يسافر في إحدى في وقت إحدى الصلاتين، كان يسافر الظهر وربما لا يتوقف في المسير إلا قبيل المغرب، فحينئذ يجمع العصر إلى الظهر ويصليهما جمع تقديم. وإذا سافر في وقت العصر فإنه يؤخر الظهر ويصليهما في وقت العصر، وهكذا. هذا المقصود. وأما السفر فالذي يكون معه هو القصر وجودا وعدم، وجد السفر وجد القصر، عدم السفر عدم القصر. لكن الجمع قد يجمع وهو في بلدي، وقد يجمع وهو مسافر، ما تحتاج إلى الجمع جمع. وهذا ما ذكره ابن عباس في روايته عند مسلم، قالوا يا أبا العباس ماذا أراد ذلك، ماذا أراد رسول الله من ذلك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفرين ولا مطر؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن يدفع الحرج عنهم ولو لم يكن سفر ولا مطر. فهذا فيه دليل على أنهم كانوا يجمعون للمطر. لكن الآن برضو تحصل إشكالات في المطر، متى يجمع الناس للمطر؟ بعض الناس مجرد ما غيمت يجمع، وهذا غير صحيح. بعض الناس يجمع لو سمع صوت الرعد أجمعوا يا جماعة أجمعوا، وتكون الرعد في بلد بعيد لكن سمع له صوت. بعض الناس يمنع الجمع ولو نزلت المطر وانقطعت الصوت، يقول لك عادي نمشي ونقعد، فيشدد في أمر فيه سعة، وكلا الأمرين طرفي نغيض. الإنسان يتوسط، لا يجمع لأدنى سبب ولا يترك الجمع إذا جاء سببه ويضيق على النفس. بعض الفقهاء اشترط أن يكون ناويا للجمع في وقت الأولى، يعني قبل أن يفرغ من الأولى ينوي الجمع، يعني إذا صلى المغرب ونزلت المطر خلاص انتهى من المغرب وجاءت المطر بعد المغرب، فإن كثير من الفقهاء يمنعون الجمع. قالوا ليه؟ لأنه لا بد من نية الجمع قبل الأولى، يعني إذا دار تجمع الظهر مع العصر لا بد أن تكون ناويه قبل أن تؤدي صلاة الظهر. وإذا نويت أن تجمع المغرب إلى العشاء، تجمع العشاء إلى المغرب، لا بد أن تكون ناويا للجمع، أو على الأقل قبل العذر، قبل زوال العذر فيما إذا كان الجمع للعذر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذا القول لا دليل عليه، يجوز الجمع ولو كان ناويا له، يصح الجمع إذا نواه، ويصح ولو لم ينوه إلا بعد نزول المطر، بأن فرغ من الأولى وقبل أن يذهب من المسجد نزلت المطر، فلو أن يجمع العشاء إلى المغرب ولو لم يكن ناويا له قبل حصول العذر. وهذا القول هو الراجح، لأن الشروط والإيجابات كلها تؤخذ من قبل الشرع، فإذا لم يثبت هذا الشرط من جهة الشارع فلا أحد يستحق أن يوجب شيئا، لا أحد يملك أن يوجب شيئا على الأمة لم يوجبه الله ولا رسوله. هذه مسائل مهمة. لكن الحنابلة فيهم ظرافة، قالوا لا ينبغي أن يجمع في مطر إلا إذا كانت تبل الثياب وتمنع الإياب، تبل الثياب وتمنع الإياب، ترشرش والطين والوحل وتمنع الإياب بسبب إيش؟ بسبب وجود الترع والطين. وهذا كلام جميل، كلام طيب. نعم. طبعا الجمهور حديث ابن عباس قالوا منسوخ، حديث جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب من غير سفر ولا مطر، قالوا منسوخ. والإمام الترمذي رحمه الله قال كل حديث في الكتاب هذا عمل به بعض أهل العلم إلا حديثان، الحديث الأول حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وحديث ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر. والصحيح أنهما حديثان صحيحان ولا إشكال في صحتهما، ولا يضرهما أن لم يعمل بهما أحد، بل ذكر الشيخ الألباني أنه عمل به كثير من أهل العلم، وإن لم يكن ذلك النافي قد اطلع على هذا العمل، يعني هو عمل شوية يعني مو كثير يعني، لكن لا يمنع الاحتجاج بالحديث إلا إذا صاحبه العمل. طيب الجمهور على ماذا يستندون؟ قالوا ترك العمل يدل على ثبوت النسخ. نقول لهم هذا أمر مقطوع به ولا محتمل؟ قالوا الغالب في الظن أنه عدم مصاحبة العمل للحديث يدل على سبيل الأغلب أنه منسوخ. نقول إذن الاحتمال قائم. قال نعم. نقول لا يثبت النسخ بالاحتمال. هذه كمان قاعدة معارضة لما ذكر الجمهور. لا يثبت النسخ بالاحتمال. ليه ما يثبت النسخ بالاحتمال؟ قالوا أن النسخ إبطال للدليل. والأصل إيش؟ إعمال الدليل حتى يثبت نسخه، لأن في دعوى نسخه إبطال اللغو، ولا يجوز لنا أن نبطل الأدلة الشرعية بالاحتمال حتى لو كان الاحتمال غالب، يعني ما دام فيه مساحة أن الحديث محكم ليس منسوخا فدعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال. الإنسان يا إخواني يتعلم الحوار العلمي الهادئ، وقدر ما هو لسه طالب علم يقلل من كلمة باطل وعاطل ولا دليل ولا يجوز وكذا، يعني الكلام المليان خلوه للراسخين أهل المعرفة. وإن تقول والله في على حسب ما أطمئن وكذا، كلمات زي تدل على القصور يعني، لكن في ناس جهابزة ممكن يقول كلام يكون قوي. يقول هذا الحديث لا إسناد له، ابن تيمية مرات يقول هذا الحديث لا إسناد له، لا صحيح ولا ضعيف. مقبول ولا لا؟ لأن ابن تيمية قيل في ترجمته أنه كان يحفظ الكتب الستة، الدواوين الستة يحفظه. قال وكان قد سمع الكتب العشر، وكان يرويها من حافظته برجالها وفقهها. الكتب العشر يعني الستة معاهن الأربعة. فعليش ويقول في بعض الحديث هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب المعتبرة، والستة ولا عشرة ولا عشرين، لم يروي أحد من أهل الكتب المعتبر، ولم أقف له على إسناد. هذا كلام أوسع من الكلام الأول. معليش حق لأولئك أن يقولوا هذا رحمة الله عليه. ولذلك قال الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يعني لو قال لا أعرفه العلم يقول هذا الحديث لا أصل له، وما قال ما في، قال لا أعرفه. واحد من ديل دار يقلد ابن تيمية من المعاصرين ديل، قال لا أعرفه. فقال وماذا إذا لم تعرفه فقد عرفه غيره. يعني ما عرفت يعني، ففي ناس يعرفه، لكن في زوج إذا قال لا أعرفه يكون هذا بمثابة لا أصل، لا أصل، لأنه اطلع على إيش؟ دواوين الإسلام. هسي زول قلت له يا أخي الأربعين النووية الحديث ده فيها؟ أقول لك الأربعين وكلها أربعين، دائرانا تفتيش لي أربعين نووية، أقول لك يفكر. وذاك يقول ليس له إسناد في الكتب المعتبرة، يعني دي في البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد براه فيه 40,000 حديث، مسند أبي يعلى، مسند البزار اللي يتبالك، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام اليماني، مسند وكيع اللي يتبالك، كتب هائلة كبيرة. نعم اقرا. باب الكلية في بعض المغرب الرجال طيب هل يجوز الجمع لأجل المباراة؟ بعض الناس يفتون في وسائل الإعلام أنها إذا كانت مباراة دولية أو كانت مباراة للمنتخب القومي فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر حتى يتفرغ اللاعب ليش؟ للقيام بالتمرينات اللازمة قبل المباراة. هذا كلام لا أصل له. ومرة سألوا الشيخ عبد الحميد كشك قالوا هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر لحضور الماتش، أظن الماتش بلغة المصريين المباراة، فقال أما على مذهب الأئمة الأربعة فلا، وأما على مذهب بوشكش فافعل ما تريد، أظن مدربنا. طيب اقرأ. نعم. قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء. هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على الألفاظ الشرعية بقدر ما يستطيع. فالظهر ظهر والعصر عصر والمغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر. ولا يسمي ما سماه الشارع باسم آخر، يعني يقول لك سموها الظهر أنا عندي مزاج أسميها حاجة ثانية، لا، هذه أسماء شرعية فتكون إيش كما وردت، لا يجوز إيش أن يتصرف فيها. تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام، السلام السلام، الفاتحة الفاتحة. اقترح بعض الناس كان نسمي الفاتحة السورة الأولى، قال أنا داري أسميها الأولى. توافقوا على هذا؟ لا لا نوافقوا، إن كان فيها الأولى في إيش؟ في المصحف، الصحابة كتبوها أول سورة، لكن لا نوافقه على هذا. لماذا؟ لأن الفاتحة تسمية شرعية. طيب واحد اسمه مثلا عنده شركة اسمها شركة كذا وأراد أن يغير هذا الاسم، هل ننكر عليه؟ حلو، كتب الشركة شركة شجرة العنب، شركة شجرة العنب مثلا، أنه يحب العنب مثلا، ثم قال أنا أريد أن أسميها شركة شجرة التمر، ما تقول لا يجوز. ليش؟ لأن هذه أسماء ليست شرعية. وليس معنى قولنا ليس الشرعية أنها حرام، انتبه، لأن الأصل في التسمية الحل ولا لا؟ لأن الرسول غير بعض الأسماء وأقر بعض الأسماء، فالتي غيرها لأنها تضمنت معنى فاسدا من تزكية وغير ذلك، وأما الأسماء التي لم تتضمن مفسدة تركها على ما هي عليه. هذا اسم أبو بكر وهذا اسم عمر وهذا أبو محجن وهذا عبد الرحمن أو هذا بن عوف وهذا عوف وهذا فلان، تركهم. طيب وفيه أي في هذا الحديث لا ينبغي للحضريين أن يتأثروا في ألفاظهم بأهل البادية. لماذا؟ لأن أهل البادية فيهم جفاء، فيهم جفاء، معليش يعني الناس ما يزعلوا، مشينا لبلد من البلاد قلنا لهم ايش المنطقه؟ قال اسمع عفينا عفينا. قال يا جماعه ما يناسب. قل عفن اذا صغر، اذا كبير فكيف اذا صغر؟ قالوا طيب اخترعوا علينا اسم. قلنا له اسمع عوفينا عوفينا، وسار عليها الاسم. وتغيير الاسماء اذا تضمنت معنى فاسدا او معنى فيه يعني ما ينافي الفعل الحسن كان الرسول يغيره. قال ما اسمك؟ قال الحزن. قال انت سهل. قال ما اسمك؟ قالت بره. قال انت زيد. فقلنا له سموها عوفينا، فمشت عليهم ايش عوفينا عوفينا، حتى في المواصلات مكتوب عوفينا، لكن قبيل ايش عفين. وجينا ايضا الى بلد كانوا مسمينا قرادة قرادة، وصارت سعادة فيما بعد سعادة. المهم الإنسان ما يتطبع بألفاظ البادية لأن فيها جفاء، يعني قلت لهم عفينا يقول لك ماله دي اسم جدنا، وجدنا سماه عفينا، ونحن جدنا بنخلي اسم القارب جدنا والله حباب، ده جفاء ولا ما جفاء؟ نشد جدك ماذا قال؟ جدي قال كذا. يقول له غلط، سواء قالوا جدك ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب، لانه كان يسموها شنو؟ يقولوا العشاء مغرب. بعدين توهم معنى فاسد، كان العشاء انما تصلى عند غروب الشمس، يعني كانما يقال للعشاء يقال للمغرب انها عشاء يعني في وقت العشيه. طيب المؤلف رحمه الله فيه دقة متناهية، الإمام البخاري قال باب من كره أن يقال ولم يجزم بإيش بالكراهية، يعني لم ما قال يعني باب كراهة كذا، باب من كره. ليش؟ لأنها لأن الحديث جاء في صيغة الخبر، في صيغة الخبر، وصيغة الخبر يعني ليس فيها قطع بإيش بالنهي، واضح؟ غاية ما فيها أن نهى عن غلبة الإعراب على ألفاظ أهل الحضر. ولماذا أحب أن تسمى المغرب وكره أن تسمى العشاء؟ لأن هذا اسم مطابق للحال، قل لا متى تصلي المغرب؟ إذا غربت الشمس مغرب مغرب، أما تسميتها عشاء. في اشتراك مع صلاة العشاء. نعم. باب في العشاء قد عتبت تلك والمرأة والدعاء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فقال لو يعلمون ما في العتبة والفجر. قال معبدا والاختيار أن يقول العشاء بقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناول النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتب بها. وقال ابن عباس عائشة أعتب النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتب النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء آخرة، فقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرنا عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء والمذكر الناس عند غدا ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارايتم ليلتكم هذه فإن رأسين ابتسامة منها لا يبقى مما هو على ظهر الأرض أحد نعم. قال باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسع، يعني تسمية العشاء بالعتمة كرهه عليه الصلاة والسلام لكن على سبيل التأدب، وقوله من رآه واسعا أنه لا بأس به أن يقال للعشاء عتمة، وإن كان الغالب استعمال اسم العشاء عليه، لكن إذا قال العتمة فإن هذا لا بأس به، وإنما كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التأدب، لا يقال عتمة بل يقال العشاء، لكن إذا قال العشاء فهذا لا بأس، لأن تسمية العشاء بالعتمة قد ورد في الأحاديث الصحيحة وفي كلام الصحابة أيضا. والبخاري اختار أن تسمى بالعشاء لأنها وردت في كتاب الله هكذا. لكن عشان ما تلتبس بالمغرب العلماء تقول العشاء الآخرة، كما قال أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. طيب، هنا ساق البخاري آثار، قال أبو هريرة أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. هنا دلل بهذه الآثار على جواز إطلاق العشاء على العشاء، وجواز الأصل أن يقال عشاء، ولا بأس أن يقال العتمة بقوله لو يعلمون ما في العتمة، ولم يقل لو يعلمون ما في العشاء. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول عشاء بقوله من بعد صلاة العشاء، هو قال دعس، البخاري قال دعس. ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، فذكر العشاء والعتمة في سياق واحد. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي بالعتمة، وقال جابر كان النبي يصلي العشاء، قال أبو برزة كان النبي يؤخر العشاء، قال أنس أخر النبي العشاء الآخر. إذن كل ده يدل لقوله ومن رآه واسعا أن تطلق العتمة على العشاء، وأنه لا بأس، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة، واستعمل هذا الاسم العتمة الصحابة رضي الله عنه. طيب، حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبير بصلى لنا، الأفصح صلى بنا أو صلى لنا، أو المراد باللام صلى لنا أي بنا. منهم من يقول اللام هنا بمعنى الباء، صلى لنا يعني صلى بنا، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فهل في شاهد من القرآن أن الحروف ينوب بعضها عن بعض؟ فامشوا في مناكبها، يعني في بمعنى على. وليصلبنكم في جذوع النخل، عينا يشرب بها الباب بمعنى من. طيب، يكون هذا منها، صلى لنا يعني صلى بنا. وقيل اللام على بابها، صلى لنا يعني صلى لنا إمام، يعني هو كان إمام. طيب صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة في جواز إطلاق العتمة على صلاة العشاء، ثم انصرف فأقبل علينا فقال رأيت ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. استدل العلماء بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام. طبعا الخضر تتعلق به مسائل، أولا هل هو حي إلى اليوم؟ المسألة الثانية هل هو ولي أو نبي؟ الإمام البخاري يرى أنه حي ولا ميت؟ يراه ميت، وقال حياة الخضر ما ألقى ذلك بين الناس إلا الشيطان، وقال بعض السلف من قال إنه حي فهو شيطان. عشان كده ابن تيمية قال وأغلظ بعض السلف فقال هو شيطان، والبخاري مؤدب خالص يعني جمع بين العلم والديانة والأدب، قال ما ألقى بين الناس هذا إلا الشر. ولذلك كثير من الناس الذين يعتقدون حياة الخضر من عامة المسلمين تجدهم بمنزلة الجهل، يعني بمنزلة كبيرة من الجهل، يقول لك جاني زول وسخان زول بيشحت وقف علي وبعدين أنا طردته الله يستر علي وكلام زي في ناس يقول حضر معانا القهوة وكذا، وفي منهم من يجعل القهوة أيضا للخضر يقول لك دي قهوة الخضر. العلماء قالوا العموم ده ما يخرج منه أحد، فإن قال عيسى بن مريم هل هو داخل تحت هذا العموم؟ نقول هذا الخطاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب من كان في الأرض وأما عيسى في السماء، يعني الناس اللي قاعدين في الأرض ذيل النبي قال 100 سنة قدام ما يكون واحد منه قاعد الليل، الناس اللي قاعدين الليلة على رأس 100 يخترمهم الأليه يخترمهم القرن ده كله يموت. فالعلماء قالوا ده دليل على الخضر لو كان حيا لكان من جملة من يموت من هذا القرن، ثم لو كان حيا لكان من أعظم مقاماته بل أشرف مقاماته أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه ويقاتل معه ويتعلم منه ويأخذ عنه ويبلغ دعوته. فلما لم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يأتي إلى أصحابه الذين هم سادات المؤمنين لم كيف يأتي إلى ناس في آخر الزمان ليس في العير ولا في النفير؟ ما يمكن يجري الدراويش ويجري الجهال، ماذا يفعل بهم؟ بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله على جميع الأنبياء أنهم إذا أدركوه أن ينصروه ويعينوه، أخذ الله عليهم هذا العهد. فهذا إذا كان الخضر موجود من عهد موسى إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل كان يظهر في غزوة بدر وكان يظهر في غزوة أحد ويكون من الأبطال الشجعان الذين يدافعون عن رسول الله. وقالوا جلي موسى، معقول ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول أرفع مقاما من موسى، كيف يأتي إلى المفضول ويدعى الفاضل؟ هذه فرغنا منها. المسألة الثانية هل هو ولي أو نبي؟ طال النزاع في ذلك واختلف الناس في هذه المسألة اختلافا عظيما، والذي يظهر لنا والله أعلم أنه نبي لقوله تعالى وما فعلته عن أمري، وإذا لم يكن يفعل ما فعله مع موسى عن أمره فنقطع بأنه إنما فعله بأمر الله، وأمر الله لا يتوصل إليه إلا بطريق الوحي والنبوة. هذا الحديث هو في معنى الحديث الذي مر عليه. هذا فيه أيضا أنه إذا حضر أكثر الناس لا ينبغي أن ينتظر الإمام الأقل. في ناس يعملوا مشاكل في الموضوع، يقول له يا أخي أنتم كنت تفوتون بالصلاة، وتلقى كل نفرين أو واحد. في ناس في الصلاة دي دائما يصلوا الناس قدام الناس وليش صلوا وكذا، ويعمل مشكلة كبيرة والموضوع لا يستحق. هو الذي تأخر، والرسول كانوا إذا كثروا صلى، يعني إذا حضر أكثر الناس فحق أولئك أولى من مراعاة حق من تخلف، وهذا المتخلف لا يدرى ما سببه، ربما مريض، ربما شغل، ربما نأى به المرعى، ربما صلى في مسجد آخر. يعني نحن أول ما دائما نصلي نرسل مناديب للبيوت، يتحرى الناس فلان فيه فلان ما فيه، ننتظره في الحمام. إذا ما في حرمة ليش لأهل المسجد والصلاة، خلاص وحضر أغلب الناس صلى. لكن بعض الناس قد يقع في أيضا مخالفة، وأنه إذا حضر سوف لا ينتظر أي أحد، يقول لك معانا خلاص اللجنة مكتملة، محمد وعلي وعثمان، ماذا حضرت اللجنة؟ نحن أهل المسجد وأصحاب الأمر والنهي، أقيموا الصلاة. يكون في ناس لسه في الوضايات وعدين وين وعدين، فوتوا عليهم الصلاة، هذا غير صحيح، والأول أيضا غير صحيح. باب مصير الشاهد. حدثنا يحيى بن بريد قال حدثنا الليث عن المغيب عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله مصير الشاهد، وذلك قبل ان يدخل الاسلام، فلم يخرج حتى قال عمره نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، فخرج فقال لاهل المسجد ما ينسب الله احد نعم. أيوة. يقول لك الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، التلجاني طريقة. ليش هذا الكشكول؟ مالك ما عنده منهج وطريق يصير به إلى الله؟ نعم، إما أن يقول له وإما أن يقول ليس له. فإن قال ليس له طريق فقد طعن على إمامه، وإذا قال له قيل له لماذا تقول عقيدة الأشعري وأنت عندك مالك، ومالك أجل من الإمام الأشعري، مالك أجل من الإمام الأشعري، والأشعري إنما جاء بعده بثمانين عاما، ليش تنتعل من جاء متأخرا وتترك مالك؟ هل مات مالك وليس له عقيدة؟ يقول لك لا، مالك ناخذ منه الفروع. وطيب العقيدة، واحد قال لهم مالك وهاب، وين محمد عبد الوهاب وين مالك؟ بينهم ايش؟ مفاوز تتقطع دون اعناق الابل. فيقول الاشعري بل زعم بعضهم ان مالك كان على عقيدة الامام الاشعري وهو ولد بعد وفاة مالك بثمانين عام، هذا جهل الشيء. ثم هذا اتهام وطعن خفي في هذا الإمام، أنه إما أنه ليس له عقيدة أو عقيدة هذا الإمام عقيدة فاسدة. أصلا ما تخرج من احتمالين، ما بتأخذ العقيدة من مالك ليه؟ إما طاعن في عقيدته وإما ما عنده عقيدة عشان تشيل منه، وأحلاهما مر. إن عصرت عقيدة مر، عصرت عقيدة مر، إن قلت ما عنده عقيدة عشان أشيل منه عقيدة، هذا من أعظم الطعن على مالك. لا عنده عقيدة لكن عقيدته فاسدة، ولذلك أنا أخذ من الإمام الأشعري. والحمد لله الذي فضح هؤلاء الأشعري، انتحل هذه العقيدة ثم تركها وقال أنا على مذهب الإمام الكامل والرئيس المبجل الإمام أحمد بن حنبل وترك العقل. وأصلا الإمام الأشعري كان عنده ثلاثة مراحل في حياته. أولا كان أربعين عاما معتزليا يناظر عن المعتزلة ويرد على من خالف المعتزلة، ثم صار كلابيا تبع أحمد بن سعيد بن كلاب البصري، فانتقل إلى مذهبه، ومذهب ابن كلاب وسط بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة. ثم رجع المذهب ابن كلاب إلى مذهب السلف، أخذ في مذهب ابن كلاب 10 سنين، كم صارت؟ وهو يبحث عن الحق، مو متبع للهوى، يبحث عن الحق، فاهتدى إلى مذهب السلف وانتحل مذهب الإمام أحمد لأنه كان علم على السنة. قال أنا على مذهب أحمد بن محمد، وأخلع مذهب ابن كلاب كما أخلع قميصي هذا، وتصدق به في وسط إيش؟ بغداد. وقال الإمام أحمد لو كان موجود لأخذت بضبعيه وبركت تحت رجليه. ورجع الإمام ابن عساكر، ألف كتاب في من يطعن في رجوع الأشعري لعقيدة السلف، سماه بيان كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. المذهب الذي سموه بمذهب الأشعرية هو مذهب الإمام الأشعري في مرحلته الوسطى، ورجع عنه. ولا ينبغي للإنسان أن ينسب المذهب إليه الذي رجع عنه. والمذهب الذي يدين به كثير من المتأخرين اليوم وكثير من المعاهد الدينية وكثير من المنتسبين إلى الأمة الإسلامية هو مذهب ابن كلاب. كان يسمى العقيدة دي بعقيدة ابن كلاب أو يسمون عقيدة الكلابية. أما العقيدة الأشعرية الأشعري بريء منها براءة الذئب من داب ابن يعقوب، فحقه ما تنسب إليه لأنه رجع منها. لكن إذا قيل مذهب الأشعري هو مذهب السلف، فتجد العقيدة أشعري ومالك في المذهب وفي العقيدة في جانب أو في طريقته، ويجمع بين هذه المتناقضات. هذا الكتاب كتاب يعني ممتاز وجيد في بابه للدكتور محمد عبد الغفار، كان أستاذ في جامعة الخرطوم، وهو ولله الحمد جالس بعض المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو متخصص في علوم أكاديمية، تخرج من قسم الكيمياء وأخذ الدكتوراه من لندن وين، لكن أحب العلم الشرعي وكتب فيه هذا الكتاب الفذ، كتاب عقيدة ومنهج الإمام مالك. وأجزاه الله خير لحرصه على الخير، طلب من المشايخ أن يقوموا هذا الكتاب في ندوة علمية ويبينوا مآخذهم على الكتاب، وإذا كان يحتاج إلى إضافة أو يحتاج إلى حذف أو يحتاج إلى استفسار أو يحتاج إلى بيان. وتكون الندوة يوم السبت بعد المغرب في مسجد المسر، وهذه يعني هذا النوع من الندوات يعني في الحقيقة مسلك من المسالك العلمية الجديدة على الدعوة، وهي قديمة، فالعلماء كانوا يتناولون الكتب ويقومونها ويصلحونها ويهذبونها. فهو من تواضعه قال المشايخ يشوفوا الكتاب وناقشوا، وأنا أدي 10 دقائق ربع ساعة لكل شيخ فيكتب ملاحظات ويشير بها إلي حتى ألحقها بالكتاب، وما يقتضي الحذف أحذفه وما يقتضي الزيادة أزيده. ثم يفتح المشاركة لجميع طلاب العلم، فهنالك مشايخ سيحضروا غير هؤلاء الخمسة المذكورين، وسيعطوا فرصة للتعليق على الكتاب. وده كل يوم السبت في مسجد المسرة في بحر، غدا يعني السبت. كنت أعلم معتمد المذهب إقامة الأحكام الدعوية في إخواننا في محافظة الجرمان والبدر، كيف التعامل مع هذا القرار من أجل نعم في هذه الحال نسمع ونطيع ونطالب بالحق بالطرق الرسمية وبالطرق الشرعية، لأن الدعوة إلى الله حق، وهذه الدولة وفقها الله كفلت الحريات والحقوق حتى لغير المسلمين، فنطالب بالحق لكن بالطرق الشرعية والاتصال بالمسؤولين، وإن شاء الله في المسؤولين خير كبير، يعني في خير كبير يعني. والآن في مساعي من بعض المشايخ في الاتصال ببعض المسؤولين حتى يقوموا بالواجب في هذه القضية إن شاء الله. وإخواننا وطلاب العلم نعرفهم ولله الحمد بالسمع والأدب وسلوك منهج السلف وعدم الخروج على الأئمة وعدم إثارة الفوضى، وهذا أمر معلوم قطعا لهم، فليسوا بحاجة إلى أن نذكرهم بهذا. تقول طالب العلم ما رأيكم في من يتأخر عن إنكار المنكر من أجل البحث عن وسيلة هو يراها مناسبة للإنكار؟ لا أعيد السؤال. ما رأيكم في من يتأخر عن إنكار المنكر من أجل البحث عن وسيلة هو يراها مناسبة للإنكار؟ عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخيره إلى وقت الحاجة يجوز. يعني مثلا أنت تكلمت واحد تكلم بكلام ما هو صحيح، وأنت الآن تعرف أن كلامه هذا باطل، لكن ما معك البينة التي يعني تبينها للناس حتى يدعوا هذا القول. فكتاب وين وكتاب وين والحديث وين والآية وين، ما لم لمته، فكون لم انت لم لمده تأخير ولا لا؟ تأخير للبيان، لكن إلى وقت إيش؟ الحاجة. يعني ليس معك حجة حتى تصدع بها الآن. والناس يا إخوان مهما وثقوا بالإنسان فإنه لا يمكن أن يسمعوا كلامه هكذا من غير بينة، لو قال انه يعني اسهول الكلام ده ما صح، ده كلام باطل خالص. من انت حتى تقول هذا باطل؟ هات الدليل. يقول لك لا عندي دليل وفي كتاب انا بجيبه ليكم. يقول لك ما تتكلم ساكت، جيب دليلك. فانت بدل تبقى في مشكله خير تلملم، وقت اللملم ده زي التجهيز للصلاه. بس ده يصلي، يصلي بلا وضوء ما يصلي بلا وضوء، تاخير لا من يجيب المويه ولا من يخش الحمام ويستنجى ويمرق ويبعد ويتوضا. الزمن ده كله محسوب ليصالحه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يقول ان يكون امر وصوليا بان الخطر وليا ويقولون نحن لن نقول ذلك من عندنا، بل قد تصوروا بينكم عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تمثيل كان وليا، فكيف رد عليهم؟ نحن ولله الحمد عندنا العلماء لهم قدر ولهم منزلة، لكن إذا عارض قولهم النص فإننا نأخذ بالنص وندع قول العالم، لأن أقوال العلماء يحتج لا لا يحتج بها، هي بمجردها ليست حجة، لكن نستعين بالعلماء على فهم النص. لكن إذا عارض قول العالم النص فإننا نحترم العالم ونبجله ونقدره ونعتذر له وناخذ بإيش؟ بالنص. فالنص مع مع مع مع معصوم والعالم لغير معصوم، وكونه غير معصوم وكونه يجوز عليه الخطأ هذا لا يقدح في منصبه وجلالته وفضله. بعض الناس يقول لك إذا غلط معناه ما كويس، هذا غلط؟ لا ما في، ممكن يكون غلط قول العالم وهو عالم وكبير وله منزلة وله كذا. وكم من أقوال العلماء المبجلين تركت لمعارضتها ليش؟ للنصوص. عاد النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. فالرسول جعل العالم بين الأجر والأجرين، إذا أصاب عنده حق الإصابة وعنده حق الاجتهاد، وإذا أخطأ عنده حق الاجتهاد وليس له أجر الخطأ. يقول ما هو شرط هذا الحديث إذ أن بعض الناس يستدل به على جواز التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن حميد رضي الله عنه أن رجلا طويل البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل الله بعافيته، قال إن شئت فعوت وإن شئت صبرت. نعم بس يكفي هذا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وهذا توسل بالدعاء ونحن لا ننكره. وفي آخر الحديث قال اللهم فشفعه فيا، يعني اقبل دعاء نبيك فيا. فهذا توسل بدعاء المؤمن ودعاء الرجل الصالح، وهذا مشروع. ها؟ حديث صحيح بعض العلماء تكلم فيه لكن وصل. يقول الإمام أبي جعفر البخاري رحمه الله: لا تكتب الكتاب الست كتائب المبتدعات. جاء في كتاب الإمام صلى الله عليه وسلم قبل بيتقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت الراجل فليس دونك شيء، وأنت الغالب فليس دونك شيء. قال بعض الرفع والصالح أنه ليس المكان. جاء في كتاب البخاري الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يدخل أمامه فإن الله بينه وبين قيد المعدود صمت فذلك أم حدث. قال رحمه هذا الحديث رد على من دعا له في كل مكان، ورد على من قال أنه هو دعاء بلاده، وزاد أيضا فإذا جاء التأويل لا بين جاء التأويل في كتاب رمضان أليس من الأولى ذكر البخاري بن عمر الطاهر بن حجر ما ماذا يريد؟ لأنه أشكال على كلام حجر رحمه الله. سلام الحافظ الحاوي الحافظ حجر في فتح الباري يسير على طريقة أهل التأويل، وهو إمام ثقة ثبت من أئمة العلم، لكن لا يوافق على مذهبه في الصفات، فإنه جرى على طريقة أهل التأويل. وكفانا المغنى الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه علق على المواضع التي زل فيها القلم وحصل فيها التأويل، والشيخ ابن باز بين خطأ الحافظ بألطف عبارة وأجمل عبارة تليق بمنصب الحافظ ابن حجر. فيقول الشيخ مثلا في كلامي هذا، يقول فيما قاله الحافظ نظر والصواب كذا، فيما قاله الحافظ نظر والصواب مذهب السلف كذا وكذا، إثبات الفوقية لله عز وجل على وجه اللائق به. والحديث الذي ذكره الحافظ لا ينافي الفوقية، فإن الله قبل وجهه، قبل وجهه ليس في هنا معية الله لخلق معية إيش بذاته، فإن الله قبل وجهه يعني مقبل عليه بين يديه، وهذا لا ينافي علوه، فإن الله علي على جميع المخلوقات، وهو مع ذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. فالنزول حق وعلوه حق ولا تنافي بينهم. قال شيخ الإسلام: لأن هذا إنما يجوز في حق المخلوق، أما في حق الخالق فيستحيل ذلك. يعني المخلوق إذا أخلى فراغا، إذا شاغل فراغا، فإنه يخلو منه المكان الذي كان فيه. فيقال إذا كان ينزل فكيف يقال إنه مستوى على العرش؟ هذا يجوز على المخلوق الذي تحده الأمكنة وتحده الجهات. أما رب العالمين فلا يماثله أحد من خلقه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو فوق عرشه كبائن من خلقه، ومع ذلك ينزل إلى السماء الدنيا على الوجه الذي يليق به، لا يشبه في ذلك نزول المخلوقين. فلا يقال أخلى ولا يقال شغل، لأن هذا من شأن المخلوق. وأصل فساد مقالة الأشعرية هي من قياس الخالق على المخلوق. قالوا إن المخلوق إذا شغل مكانا أفرغ مكانا، وهذا إنما يجوز في حق المخلوق الذي تحده الجهة، أما في حق الخالق الذي لا تحده الجهة لا يقال هذا. واعتبر ذلك، يقول ابن تيمية، واعتبر ذلك بالقمر الذي أصغر مخلوقات الله، كل يدعي أنه معه وهو ليس مع هذا وليس مع هذا. يقول لك القمر كان معانا أمس وبعدين تحت القمر، وزول في لندن يقول لك كنا بعدين تحت القمر، واحد في نيوزيلندا يقول كنا تحت القمر، واحد يقول لك في استراليا كنا تحت القمر، والقمر كم قمر؟ ما واحد. فهذا إذا كان في مخلوق يدعي كل أنه معه فكيف برب الأرض والسماوات؟ الميم إذا كان عقله موجود ينبهوها لوقت الصلاة ويقول لها الوقت ما جلس، أما إذا كان معه ليس مع عقل فهي في حل من الصلاة. إذا كان ما عنده عقل هي في حل، تصلي كما تشاء. وكان في واحد من عائلة آل باز يعني يصلي كبر السن وما يعرف ماذا يفعل، فيصلي ويكبر ويسبح، فسأل الشيخ قال دعوه فإن التكليف في حقه سقط، وبعد يصلي ما يصلي. لكن أصلا الزول ما يبقى راسه خلاص كبير وكذا وقرر ما بيسمع عليك أنت، خلوا على راح يصلي ما يصلي، هو عند الله في حل. صح ولا لا؟ رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، وفي حكمه من ذهب عقله لكبر سن وما أشبه ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.